السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الأحداث التي تغري الإنسان يعلق عليها كثيرة، ولكن العاقل يختار ما يمكنه أن يضيف فيه إضافة، وأما ما سيقول فيه كلاما مكرورا قاله غيره فليرح الناس، لأن أوقات الناس ثمينة. أتاتورك ليس إلها. بمجرد ما يقرأ الإنسان هذه الكلمة يتذكر حادثة الفتاة التي اعتقلت قبل مدة لأنها صرخت بهذه الكلمة في تركيا: أتاتورك ليس إلها. فتم اعتقالها وقالت أنه جاء بالقوانين الغربية، فتم اعتقالها لأنه هناك مادة في الدستور تمنع من التعرض لشخص مصطفى كمال أتاتورك بصفته مؤسس الدولة التركية الحديثة. هذا الحادث علق عليه الكثيرون. أنا سأقف من الكلمة العبقرية التي قالتها: أتاتورك ليس إلها. حقيقة هذه الكلمة لا أدري هي قاصدة أم غير قاصدة، تحمل أبعادا لطيفة جدا في تأسس العلمانية ولما العلمانية وكيف وقعت. معلوم أن العلمانية نشأت في الغرب، ومعلوم أن في الغرب يوجد أو في النظام النصراني، والغرب مسيحي نصراني في مرجعيته العقائدية، ومعلوم أن في الكنائس التقليدية الأرثوذكسية والكاثوليكية يوجد قسمة رجال إكليرس أو رجال كهنوت اللي هم في الدير، هؤلاء يسمون رجال الدين. طيب، وهناك رجال آخرون يسمون العلمانيين. كل مسيحي ليس من رجال الكهنوت يسمى علمانيا، بمعنى أنه ليس من رجال الدين الذين نذروا أرواحهم للدين أو حياتهم كلها للدين. رجال الكهنوت هؤلاء لانقطاعهم وغير ذلك كان عندهم امتياز تشريعي تؤمن به الكنائس التقليدية، يؤمنون أن لهم حق التشريع، وأن يوجدوا تشريعات من العدم. وهذا ما أشير له في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهم يستدلون بنص وجد في الإنجيل أن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام قال لبطرس على كنيسة على هذه الصخرة: أبني كنيستي وتبني كنيستك وأبني كنيستي. المهم قال له: فما عقدت في الأرض يكون معقودا في السماء، وما حللت في الأرض يكون محلولا في السماء. فقالوا هنا أن المسيح أعطى سلطة مطلقة لبطرس إمام الكنيسة، والكنيسة معناها التجمع، لم يكن بناء كما هو الآن قديما، أعطاه سلطانا أن يحلل ويحرم، ما أحل في الأرض خلاص يكون محلولا في السماء، أعطاه نيابة عنه. ثم زعمت هذه الكنائس التقليدية أنها، خصوصا الكاثوليك بالذات ركزوا على هذا الموضوع، أنه هم الوارثون لهذه العصمة، هم الوارثون لهذه العصمة، خصوصا الكنائس الغربية اللي يعني تدعي اتصال إسنادها ببطرس ولا يوجد أي دليل على هذا. فيعتقدون أنهم ورثوا هذا الحق. ومن هذا الاستدلال جاءت قضية صكوك الغفران وكذا والطقوس والأساس السبعة وكل شيء، علما أنه من الطريف أنه بطرس بعدها في نفس الإنجيل المسيح قال له: اغرب عني يا شيطان، قال له: اغرب عني يا شيطان، وقال له يعني معنى كلام أنه أنت تهمك الدنيا فقط. فهم فعلا ورثوا بطرس، فعلا يعني ورثوه من كل وجه. فالشاهد هذا الحق بقي في الغرب يدور إلى أن يعني ظهرت وفصاروا يحكمون باسم الحق. هذا معنى الحكم بالحق الإلهي، أنه هناك إنسان، هذا الإنسان يزعم أنه بوصوله لدرجة الكهنوت له الحق، لا يستدل، لا يبرهن، لا ما يجيب أدلة من الكتاب المقدس، لا هذا أمر لا وجود له، لا حقيقة له، لا هو من يتكلم هو معصوم، هو عنده عصمة، مثل العصمة عند الأئمة الاثني عشر عند الإمامية الاثنا عشرية. هو معصوم، هو فرع عن النبي أو عن الإله.